بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باب ما ذكر عن بني اسرائيل. دا په کتاب الانبیاء کې جلد اول کې 50 نمبر باب ده، د بني اسرائيل د واقعات او بیان. دغه په زمانہ کې چې کوم ناشنا عجائب راغلي نو دا غینه باز ذکر کیږي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانا قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنه: الا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نبياني تاوري دلي حذیفہ رضی اللہ عنہ ویلیو انی سمعته یقول ما دا نبی الاسلام ناوری دلیو چی فرمائنی انما عد دجال اذا خرج ماء و نارا دجال چی کل روزی دا غسر بوبا او اوروی اما اللذی یر الناس انها النار فماء بارد تحر تی غشی دے چی دا خلق بے اور گنی بدا بیخیو بی واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرق او هر چغه شی د خلق به یخ وبغنی نو دا به اور وی چې سوزور وبکای کده تعالی وی چې دا کار ساده منفعت او د فائدې د نه دا ساده نقصان وی او تعالی چې وی دا کار ستا نقصان یې نو به د فائدې وی فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار وشاك ده منذ ده دجال أو ده أكتل وده كم لچه ده أوروي أغيل ده ورطوف كي ده جه كم شيل أوروي وغفى حقيقت كي يخي وبدي نعمت ده أو كم شيل چه ده نعمت وغفى حقيقت كي أور ده عذاب ده نبي ده سلام وشاك ده منذ أو ده نخي منذ نفلي يقع في الذي يرى انها نار اكيد واكيش جدل اور خاري فانه عذب بارد ذكر ابو خوجي ويخيوبي وبه قال حذيفة وسمعته يقول ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل علمت من خير هل عملت من خير قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم حذيفة رضي الله عنه نبي الاسلام نبي اريد لي اخوان امتن في اوقسو ملك الموت لا غدروه قبض قول دفار راغ ورلوي تاس نيكي كري اغو ما لبتنشتا ورلوي سو چوكا ندوش ما لخو بتنشتا خو الاود دينة خلق سرما ما تجارت قولو نو غریب سړی تندست را بمی مافی کولا که کم بمالدار او وزدار او نو غلب بمی محلت ورکولو بقرض ادا کولو کی نو دا عملی اللہ قبول کو جنت لے وردن نفو کتاب البیوع کی باب من انذر موسرا 2077 نمبر بانی دا روایت تسلتی ربنے قال ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا و اجازیهم فانذر الموسر مالدار لبمی محلت ورکولو و اتجاوض عن المعسر تندس لما من مفقول قرص فأدخله الله الجنة قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا نوص بلغ سنطبع لي تلي حديث بلا جملة دا ذكر كيكي دا بكتاب الرقاق كم تسفل ترشعه جلد ثانی کی 6480 نمبر باندې باب الخوف من اللہ کی و نبی علیہ السلام فرمائی دی یو سرهو اخوانو امتونو کې د بنی اسرائیل یو قصو نمبر چې فراغ فلم ما ایسا من الحیات اوصا اهله هر کله چې د ژوند نه امید شو نو خپل اهل عیال له وصیت وکړو او ویل او اذا انا مت فجمعوا لي حطبا كثيرا چې مرشم نو ډیر خشاک راځم په ایمان او اوقدوا فيها نارا او دې له اور ورکی حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فمت حشت او په اور کې ما واچو نو کله چې دا زما د غوخه ختم کی او زه بالکل اوسوزم دا غوخه زما اړوکی لور سي مطلب دا ختم شي فمت حشت معنا را احترقت زه اوسوزم فخذوها فتحنوها زما دا اسکارو اوالي دا اورکی ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم بیا انتظار کوي د داسې ورځې چې په هغه کې تیز طوفان او سیلۍ چلیږي نو په دریاب او سمندر کې زما د ایروالو زوي ففعلوا وغيدا سوقل فجمعه الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك فلا رب العالمين دې دغه الوزول شي ایر را جمع کا مخله او طول ته پوسې ته کول چې بدل داسې ویل کړي قال من خشيتك دو رب استاد یې ربي کړي ما دور غناهونه کړي چې تعالی مخامخ کړي نشو استاد یې ما دا وصیت کړو فغفر الله له والله ورنفخنه وكان قال عقبة بن عمر وانا سمعته يقول ذلك وكان نباشا عقبة بن عمر رضي الله عنه هو جمام ده نبي السلام ندا حديث اوریدل دي او دې کوم سړي چې وصیت کړو چې ما به وسو زوي ایره به میوال زوي وای دې کفن کشو زمونو نه به کفنونه په ټول غلا به کول خلق به منه کفن کو د بکبرو په نسو کفن به ته تخولو فبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس وعائشه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميسه له على وجهه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمرض الموت راغ دخل صدر براواغ صدا بمخچول ودا روایت تاسره په کتاب الصلاه کې 435 نمبر باندې تیر شوی باندې فاذا تم كشفها عن وجهه وکړه چې بده نبی رسول الله صاحب ان په بیا به صدر د مخ نه لري کو که بیمار وي او پزان باندې صدر او کمبل راوا شي نو پاغي کې ضرورت نشي ساي بند شي پزان نه کمبل او صدر لري نبی رسول الله بلا صدر لرو فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين أبو حازم سلمان الأشجعي ويتزا أبو هريرة رضي الله عنه سرف زكاة الناس فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوجد لود نبي الإسلام حديث بيانه له قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء وي بني اسرائيل چې سیاسي رهنمایي باور لکول انبياء كلما هلك نبي خلفه نبي هر کله چې یو پیغمبر وفات شو خلفه نبي نجان نشین به جوړېدو بل نبي او بل پیغمبر وانه لا نبي بعدي او یقینا شان د زمانه پس بل نبي او پیغمبر نشتا وسيكون خلفاء فيكثرون زمان رسل خليفه غانو جان نشين ويچ دير بي قالوا فما تأمرنا يا رسول الله وصحابه اكرام ويلي تاسو مونږ له حکم کوي اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم قال نبي الاسلام ور لويلي فو ببيعة الاول فالاول وفادارك ويد اولني د بيعة بیا ور پس دبل حكم اولني تاسو خليفه ده نو دا غطا بداری کوي دا غد پارا وفادار وسي او چې ختم شو لا وفات شو ورپسې بل راغ دا غطا بدار وسي وفاداری کوي د اول دې بیعت یا ورپسې د بل بیعت وفاداری کوي اعفوهم حقهم دیل د دې حق ور کوي دا تاسو مشران دي نو مشر غنی مخالفت وکوي جنگ ور سره مروزي دا الله او رسول له حکم صریح مخالفت چې نکوي نو تاسو به منئ او دې حکم منل پتا سمان دي لازم او ضروري دي ان الله سائلهم عما استرعاهم يقينا الله تقوس كون کې د دې وینا وارض رعیت دوی کې رعیت باره کې تپوس بتین الله کوي او تاسو لږ کوم حکم کوي نو تاسو به تابعدار وي. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع خام خارواني غيبتاشو لطريقو دفخوانو پسي ليش پليش او غز پغز بالکل ليش پليش دارنگي غز پغز بتاسو اي سر برابري گئی حتى لو سلكو جحر جحر ضب لسلكتموه ترديك پاغي کی سوق د سمسري پسلو کی ننوتيو بتاسو بم پاغي کی ورن نوزئي ضب لكي ديش شلانتي او سمسري لفسهرا کی دي د منګت پشان ورو کی سوراخ کړي بلای که چر تاغیل وردن نشوی تاسو بم برننوزئی مطلب دا د نقول کار بکوئی چه سوراخ لغسوک دن نکیده نشی مطلب دا د نقول کارونه بتاسو کوئی دارنگ روایاتو کراغی تردی که پاغی که چه اخپلو محارم ولا راتلل کری بدکاری کری نو تاسو بم کوئی قلنا یا رسول الله الیهود والنصارا ویمون تکوز کهو چه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو يهود او نسوارا یادوي چې موږ بداغي په سرواني ګدای په نقش قدم بزو قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن نبي الرسالات والسلام ور لویو نو چې غینه یادوم نور شوق یادوم استفهام انکار دي يهود او نسوارا نه یادوم نور شوق یادوم چې تاسو واپس قدم په قدم رواني گئی. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس قال ذكر النار والناقوس انس رضی اللہ عنہ دی خلق اور ذکر کر او ناقوس ناقوس دی لوی چې یو لرګي بل لرګي درو په ډډ لرګي وی غا आवाज وکي فذكر اليهود والنصارى فامل بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه فتسلم مفصل ترشیو په کتاب الاغان کې چیز و 3 نمبر صحابه کرام مشوره کوله چې موږ لپاره خلق څنګه راځم کو په پاره کې مختلفه مشورې پیش وی بیا په خوب عبد الله ابن زید ابن عبد ربه دی د له ادارت عمر رضی الله عنه دی له چې آزاد نه کلمات و غیله تلقین او تعلیم ورکړه شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بیان کو بلال رضی الله عنه له حکم کو چې دغه شان الفاظ باندې خلق مزدر او بلا. وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضی الله عنها كانت تكره ان يجعل يده في خاصرته دي بلا مكروه وبد غنل يو سړي دي پتو شوان دي په مشکلات کې دي دلته ذکر د مزنه راغلي نور روایت کور سر راغلي عائشه رضی الله عنها بلا بد غنل چې مشکلي شو پتو شو لاس کې دي وتقول بان اليهود تفعله يهوديان دا فکر نه لغي مشابهت مکوي. کتاب الصلاه کتاب سوره ترشی مینی رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصر في الصلاة لدينا من فرمائلی چه پر مسکر سوکت شبان دلاسکینی تابعه شعبة عن الأعمش مطابعت کرده ده سفیان سوری شعبة ده اعمشنا یعنی اعمش مشهور امام نه او ده آغا محدثین نلی چه یجمع روایاتو چه یجمع حدیثه چراغ حدیث ته پار بخلق راج مخیلو حدیث به جمع کوله شنو یواز سفیان سوری روایت نه لیکړی بلکې امیر المؤمنین فی الحدیث شعبة بن الحجاج مرسل فدی روایت نه خلقولو کې مرګل نه او د دوړو د علم غرونو سفیان سوری او شعبة بن الحجاج او د دوړو بارک ویل شي چې امیر المؤمنین فی الحدیث لکه څنګه چې امام بخاری دا لقب د امیر المؤمنین فی الحدیث. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراطه فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراطه ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين قال ألا فانتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين الا لكم الاجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله وهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضلي اعطيه من شئت احاديث بار بار تشو كتاب مواقيت الصلاه کې 557 نمبر باندې دارنگی پا کتاب الاجارہ کی در لطیر شوئے 2268 نمبر مانے وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها لا نذرو دیګی الله په يهوديانو دای فلانه شي دای باندې واز دي حرامي کړی شوی وي د جناور واز دي بتا سنې استعمالوي نو دای هغه ویلي کړه له تی نه جوړ کړ بیا به دا غیر الخاصول تابعه جابر و ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث بار بار مخکې تیر شوی کتاب البيوع کې 2223 نمبر 2224 2236 نمبر باندې وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ورسوي زمان خلق لا أذر كيو آيات مي كيو آيات من زمان مختصر ذكر نور أمت لي ورسوي يستنو خلق لا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج او بیان توید بنی اسرائیلنا لیک سحرجو ممانعت نشتا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار او شاشب ما بان قصدا عمدا دروغوی نزان لذی پو جہنم کی ٹکانہ تیار کی قدر لمسی ترشیبیو اسرائیلیات بنی اسرائیل و اخبار اہل علم دلی دلی قسمون ذکر کری رمانی قسم غدیتی نقران و سنت موافق وی مسلمانان به دې تصدیق کوي او دا په حقیقت کې د خپل کتاب او د سنت تصدیق دی او دویم قسم د اسرائیلیات او د اخبار بنی اسرائیل نه هغه دی چې قرآن او د سنت مخالف وي نو دا په باطل او مردود وي تصدیق به نه کیږي بلکې دا دروغ دی صحیح په الله باندې دروغ جوړ کړي ځکه تورات او انجیل الله کلام دی قرآن کریم کلام دی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قول الله ده طرف نه دې کې اختلاف نشته دا الله نه علاوه د بل چا د طرف نه ویني او پکې اختلاف وي او دریم قسم د اسرائیلیات او د اخبار بنی اسرائیل هغه دې چې په قران کریم کې دارنګه په سنت کې نه د اغه د رښتینوالي ذکر راغلی نه د دروغجنوالي ذکر راغلی زموږ شریعت نه د اغه تصدیق کوي نه تکذیب کوي په دې باره کې زموږ د شریعت حکم دار کې روایت او حکایت په تور باندې دین نقل کول شیخ او تصدیق او تکذیب بینه کې او به قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال ابو سلمة بن عبد ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم يهود والنصارى د سر او د ګیر وی خول رنگ نور کوي نو تاسو رنگ ورکوي مخالفت کوي په کتاب اللباس باب الخزاب کې 5899 نمبر په دویم جلد کې احادیث هم تیر شو وضاحت من کړو او به قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى ان يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع اخوانو امتنو کی تاسو نمخ کی امتنو کی یو کسو چه بدن معنی سه زخمون نکیو دانوا فجزعانو غصبر بدی پا تکلیفنو باندنو کڑا شوی فأخذ سکینا فحز بها یدهو چاڑی راغستی وزان نیل آس پری کڑاو فما رق ادم حتی ما نوین بیا ادریدن تردی چیز دی نمر شو قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنه الله رب العالمين اذا ما بندا ما نزان لوندكم مرغلا ما مطلب دا صبر یو نکو نو ما په باندې جنت حرام کړی دی. دا حدیث په کتاب الجنائز کې په باب ما جاء فی قاتل النفس کې تاسو لته تیر شوی 1363 نمبر باندې حدیث ابرس و اقرع و اعمى په باندې نسخو کې لدينا مخ کې لفظ د باب هم ذکر دی چې باب حدیث ابرس و اقرع و اعمى دا غدری او کسانو حدیث یو پکې ابرګي مرض کې مبتلا و او دویم په سر او ویښتو باندې گنجي و او دریم په سترګو باندې ړوند و. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا همام عن اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمره ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث تصل في كتاب الايمان والنذور في جلد ثاني 6363 نمبر باندې تیر شي خو غزه کې مختصر دلته مصنف رحمه الله عليه اوجد او تفصيلي ذکر کوي ان ثلاثه في بني اسرائيل وبني اسرائيل کې درې کسانو ابرس و اقرع و اعمى یو برګی مرض کې مبتلا او دویم گنجې او دریم بدا الله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا الله رب العالمين اراده لري و في سده کړه و چې دې ازمائش او امتحان کې یو ملک ور لرا لګلو فرشتہ راغلی و فاتل ابرس فقال د ابراهيم مرض و الله راغلی و دلوي اي شيء احب اليك ساس خوخدي قال لون حسن وجلد حسن دوج خل ان خيست سرمن الله راكي فدام ډير دزل ارمان دي خو خمل قد قذر ان قذر الناس خلق قران كرك شروع کړي دا خلق مي بدګني نفرت رانه کوي قال فمسحه فذهب فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا نو اغملت بلا سراحكو دغه بیماری ختم شو خپل رنگ او خیسته سرمن ورل ملاو شو فقال و اي المال احب اليك ورل و په مالونو کې کوم یو ډیر خوخه قال الابل او قال البقر بدون شيخان من ډیر خوخي اغوان وهو شك في ذلك راوي حدیث اسحاق بن عبد الله په دې کې شک کړی ان الابرس او الاقرع قال احدهما الابل وقال الاخر البقر شری برجی او دی گنجی په دې دواړو کې یو اوخان غوختی او بل غوان غوختی و دې کې شک دی چې کم یو د غوا مطالبه کړي او کم یو د اوخ مطالبه کړي و او اعطی ناقه عشرا فقال يبارك لك فيها نو دلهم یا شتبلار بو خبر کړي شوی و چې غبل کل لنګیدول نزیوی او له وی په دې کې تعالی برکت واچول شي دا دې د الله برکت کی قال وات الاقرع فقال يا ذا ملك دی گنجی در آغلی و نورلی ویلی و ایو شین احبو ایلیک صدری رخوخی قال شعر حسن و یذهب هذا عنی قد قذرنی الناس مدور لو چې زما خولی ویختف وخلی او چې دا بیماری لانا اللہ در کی دا کم چیز گنجیم دکا خلق رانا کرک شورو کری نفرت رانا کی قال فمسحه فذهب و اعطی شعر حسنا نو ملک په لاس راخته او بیماری تلی و خولی ویختور له الله ورکړیو قال فأي المال احب اليك وي په مالونو کې کوم یو ډیر خوښ دی قال البقر لو اغوان فاعطاه بقره حامله نو بلار بغوای ورکړی وا وقال يبارك لك فيها ورلیویل دا دې تعالی برکت شي واتى الاعمى او بیا دا ملک دې روم لراغلیو فقال اي شيء احب اليك ورلیو استاسف وخدي قال يرد الله الي بصري فابصر به الناس دام خفضي الله لا نظر وافسكي وخلص في وينم قال فمسحه فرد الله اليه بصره ملك بلا اخر والله نظر وافسكو قال فاي المال احب اليك ورليلو كم يوم مال كده يرخخ قال الغنم دي بيجي بيجي مليخخي فاعطاه شاتا والدا نو بلار بچی لی ورکړی وا شاتن واد من معنا ده ذات ولدن ويقال حامله فانتج هذان وولد هذا نو داو خاو دا غوا دواړه لنګ شوی او دی چیلیوم بچی وروډیو فکان له هذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من غنم نو دا یو د اوهانو یو لوی میدان ډک شو بچی دومره ډیر شو او د بل غوان او د بل د ګډو بيزو ثم انه وتل ابرص في صورته وهيئته یا ډیر زمانه پس دا ملک راغلو دی برګیلا فی صورته و هیئته بخل شکل او هیئت کی فقال رجل مسکین ملک ورلویلی و فرشتی ورلویلی و یو مسکین سڑیم فقطعت بی الحبال فی سفری فکشوی دی پما باندی دی حبال نمراد الاسباب فی طلب الرزقی سفر روانم نماسر دلدک اغا اسباب ختم شوی دی فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك نمالس اكتفاء نشتا بل سأسرم نشتا مگر پخده بشي و پتا بشي اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال انا ذا سوالكم دا اغزات فنم باندي اتالي خل رنگ در کرده خيست سرمني در کرده او مال در کرده بعيرا اتبلغ عليه في سفري یو اوغذر نوارم دا اللہ پا نمبان لی چی پری سفر کی دخپل منزل مقصود لپی اورسم فقال له ان الحقوق کثیرتون لگا برگور لویو حکون ریر دی فقال له کانی لم اعرفوکا کانی اعرفوکا دی ملک ور لویو زجورتا پی جنم الم تکن ابرس یقذروک الناس وی تاغ سرے نوی چی دبرگی پا مرس کی مبتلاوی او خلق بدر نکر کا کولا فقيرا وسر محتاج وفقير فاعطاك الله تعالى والله تعالى نعمتنا درك فقال لقد ورثت كابرا عن كابر ندي بدبخت وي دا خما د پلار پني کمان دا میراث پاتې ده دا دمرا مالونه شماله پاتې دي پلار پني کز مال دا روانم فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ندي ملک ور لویلی کو دروغجن والله د خپل زور حالت باندې واپس کا او حضور حالت شي وآتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا او بعده جنجل دا ملك بخبر شكل كراغلهو نو اغنهم دغشان تسوال و تبوس کرو اغم دغشان جواب ور کرو نو ملك ورلويلو ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت فتدروغ جني نو اللا دي مخفيني حالت لوابس کا وآتى الأعمى في صورته او بعد بخبر صورت كلا ملك دي رن راغلهو قدر امزل فقال رجل مسكين وابن السبيل ورلوي مسكين سليم مسافر يم وتقطعت بالحبال في سفري لسفر سامان ختم شويه فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك لنم زمار سيدر نشتا مگر بخليبشي او بتابشي اسالك بالذي رد عليك بصرك دا غزات منهم در نسوال كوم چې تعالی نظر واپس کړي شاتن اتبلغ بها سفري او چې له یو ګډ در نغواړم چې سفر کې په خپل منځري مقصود دور رسم وقال قد كنت اعمى وقال قد كنت اعمى فرد الله بصري دور لو تجرونهم الا مال زمانا نذر واپس کرے وفقيرا فاغناني الله فاغناني الله او ذ فقير من الا مال دار کرے فخذ ما شئت نسچ دي خو هي اغواخلا کيو گڑا وي دي پکاري کډيري سوچ دي کار کیږي فوالله لا احمدك اليوم لشيء اخذته لله ری حاصل دا دا اللہ پنم جیتا سم اخلی نو دی سیز نا دی من اکوم نا زستا ساینا نکوم نن رس باغشی باندی چی تی دا اللہ دا پار اخلی دا اللہ پنام باندی مطلب دا چی سم تنم زمان دی مال نا اخلی زدی من اکوم نا فقال امسک مالک دی ملک ورلوی مال لزان سر سنبال کا فا انما ابتلیتم یقینا پتا صدری وارو باندی امتحان اکڑی شو دا امتحان دا پار اللہ زرالی گنیوم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك الله تعالى خوشاله ورضا شو او دا نور تکم استاد ومرغي اغينا الله ناراض شو دا حديث امام بخاري رحمه الله عليه دي فار ذکر کو چې بني اسرائيل او د بازي خلکو ذکر فدي کراغله ده باب قول الله عز وجل لم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم ايا غمان کې ته چې یقینا خاوندان د غار ور رقیم او د تختی والا بورډ والا مراد تنا غ تختی او بورډ چې دینونه پیډی کلی شیو د دین او جوانانو د ځوانانو ور رقیم الکتاب المرقوم مطلوب من الرقم امام بخاری وی د رقیم نه مراد اغه لیکلنی او مرقوم په معنا د مکتوب سر راځي د رقم نه ماخوذ د رقم په معنا د لیکلو سره مراد تنا غ بورډ او تختی چې دینونه پیډی کلی ربطنا على قلوبهم الله وجدي فزونو باندې مون مضبوط یار اوستوا امام بخاري معنا کوي الهمناهم صبرا دایله مود صبر تلقین کړه لولا ربطنا على قلبها الله وجدي زمون مضبوط یار نه وروسته موسی عليه الصلاه والسلام د والدې پر باندې او د شطتن معنا له افراطا زیاته د حد نتجاوز الوصيد وصيد نه مراد نغار درشل نه فکم سمسا او غار کې اصحاب کهف او د شمی پټو په داغې په درشل کې رئیس په ناستو الفناء وجمعه وسائد وهو سدن او بعض وی چې وسید ویل کې دی شي د غار هغه مخله او د دې جمع وسائد او اسود را دي وي قالوا الوسيد الباب او وسيد په معنا د دروازه مرادي مراد تنا درشل لري غار دا المؤصده المطبقه المؤصده معنا د مطبقه بندي کړی شوی اصد الباب و اوصده عربوی اصد الباب یا اوصده وی که مانا ده بندول سر دروازه چی جخته کی بعثناهم احییناهم بعثنا مراد احیا ده اللہ وی ده مورا پورته کری و راجوندی مکل لی خوبنا ذکر اخوبم پا منزلی ده مرگنه هزکا طعامل اکثر ریعن تم یو پاک طعامل او اکثر طعامل فضرم الله على آذانهم فنامون نتپول کری و اللہ پا غورو ده دوی نده او ده شویو الضرب على الاذان دينا ويلا كمورت ما شمو دكاين لا غوغو لدا شتكي فضربنا على اذانهم اللاوي ممد ديك غوغو ما نتقول كدي او برشي وخط ارام مدشي ادريسا نحكى لألا فضيبا نفو بروس لدا وغدا زمانا ودشي بيو رجما بالغيب مشتل دي فنالي دي شو يسيز باني لم يستمن فعلا اداد بي دليل ونا معلوم خبري دي فقال مجاهد تقرضهم تتركهم امام مجاهد تقرضهم معنا پتا ترکهم سره کوي دانور فکر راخیږي نو تقرضهم ذات الشمال فريدي دی لګس طرف لا دای باندې نور نه لګي او به قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر ممن كان قبلكم يمشون اذ اصابهم مطر فأووا الى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عملني على فرق نخيو إلى شو فرق وإلى كذيش يغطي ماني لا كفاغيك شبار أسرت لرازي تقريبا سنهنم كيلو تنجوريك دغفاوشا عملني على فرق من أرز أرز رجل وإلى شي فذهب وتركه وإني كنت عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة مداغتتنا لغنت أفوزيدا أو كلاوشا فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل يوم بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة يشغل ليكشوهم فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع دشراغ مور وكلار ميودشيو بالبتشيو شغي والد لقنا وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما وكرهت ما بدقان لوان أدعهما شد أمور وفلار دي بريدم وبجول دي وركم فيستكنا نليكم زوري شوي لشربتهما جديد اسكلو دا انتظار نجي ما شمانو چغي والي أو پا انتظار كليكم زوري شوي فلم أزل أنتظر حتى تلع الفجو أو يا ما فيستكنا لشربتهما ما نادر زمان أمور وفلار شوي دای کمزوری شویو لشربته ما د وجه د سکلو د دینه ځکه زله تراغله او به گزاره پدی باندې کول نو ماسوتن روټی نو وخوړلې نو ما لاس کې پیاله نیولې دا د سر لولاړې او د یوه دې را پاسولم بدګنم او دام بدګنم چې دینه مخری بچول ورکم علم ازل انت در حتا طلع الفجر فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا انشاخت عنهم الصخره حتى نظروا الى السماء فقال الاخر اللهم ان كنت تعلم انه كانت لي بنت عم من احب الناس الي واني راودتها عن نفسها فابت الا ان اتيها بمئه دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها بها فدفعتها اليه فامكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا الحديث بعد بار تاسول مفصل تير شوالي في كتاب البيوع كم 2215 نمبر في كتاب الإجارة كي 2272 نمبر في كتاب الحرث والمزارعة كي 2333 نمبر حضرين إلى أم بقنوا مواجع كثيرنا باب دا باب دي بلا ترجمة تبنزلی د فصل د باب سابق دا چې په قانون امته متعلق احادیث ذکر کړي په وی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امراه ترضع ابنها اذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانہ په خوانو امتونو کې بنی اسرائیل کې خپل بچی له پی ورکول نو په دې کې په اسمان دی وسړی تیر شوو او دا بچی له پی ورکای فقال اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا مدي ویلو الله تعالی ما بچی تراغ مرکه مچ دغونت شي او رحم الله پسور سار کې روان دی په اسمان سور دی فقال اللهم لا تجعلني مثله ما شو خاطريخي واوي الله دغنت من مقر ثم رجع في الثدي يا متوجه شو خاي غست دمر او فيس كلي ومر بامراه تجرر ويلعب بها يوزنانتي رشي وشغل اخيش واغي كل لوب يوشت كلش في خلق ور پوری خنداغان كلي فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها دي زنان دعا کرو ش الله ما بچي خو دغنت مگر دي خلق وي تکي خنداغان ور پسي تي فقال اللهم اجعلني مثلها ما شوم في طريق يوي ش الله مي دغنتي فقال اما الراكب فانه كافر واذا صور سلاجه ترشود كافر واما المراه فانهم يقولون لها تثني خلق ور لوي كتابت كاري كلي وين دي وتقول حسبي الله ويقول لها تسرق وتقول حسبي الله داني كزنانه وخلق ور لوي بدكاري دي كلي دي الله ما له كافي خلق ور لوي غلا دي كلي دي الله كافي احاديث تاسله مخي من بدي كتاب الانبياء كثير شوي عيسى عليه الصلاة والسلام فقصة 3436 نمبر وبه قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بذكية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقطه فغفر لها به فحديث تاسولا في مخي كتاب كتاب بدء الخلق كتير شبهه 3321 نمبر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصه من شعر معاويه رضي الله عنه بكم قال بان حج كل في منبر ادري له او زان سيد يخطو يشورا ويغنجي غنتراغست وكان في يد حرسي كداد دد يو فوجي بلاس وحرسي غچالو جي سيكورت لدي زان سرودرولي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم فحديث تصل تجل لساني كتاب اللباس كتير شوه باب الوصل في الشعر في الشعر دي 1932 نمبر باني وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون ويكنا تاسنا بني مخي أمتنك دا چې خلکو چې غیله به الله د طرف نه الهام کېدو د خیر خبرې بورله الله په زړه کې اچولې. وانه ان كان في امته هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. زما په امت کې تشوکوي چې غیله د الهام کېږي د خیر خبرې بورله الله په زړه کې دی، دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی ملهم من الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې الله رب العالمین د زړه کې سوچ فکر کې داسې خبرې لرستی چې نبی له سلام له مشوره ورکړې دا او داغه مطابق وحی راغلی چې غیله اهل علم موافقات عمر رضی الله عنه وي چې ګڼ شمېر کتابو په صحیح البخاری کې ځای په ځای تیر شول. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي علي عن شعبه عن قتاده عن ابيه عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا. بني اسرائيل في يوكس في يوكمسل مدي كديو ثم خرج يسال بيستو ما نشو نروت تفوس يقولوا فاتى راهبا دراغلو يو راهب لا راهب نسوارا واغ عباده گزار لبيوي چي صرف صوفي و عباده گزار مو نور علم بو وصلنو اساله فقال له هل له توبه داغنه تپوش کړو چې پیر صاحب توبه به قبول شي او کم سلمړی میکړي ستومانه. قال لا غور لیش نه څنګه به توبه قبليږي او کم سلم مکړي د توبې پته مې فقتله نو ايم مرسل مړکړو شلي پورا کړیو. فجعل يسال خبين فزړه کې غم دې تړپ دې تپوش به کول. فقال له رجل نو يو په سړي او عالم ورلوې ايت قريه كذا وكذا چې توبه دې قبليږي خدا ګناه کړي پرې پدې کې بس د مړو داري واج دې ټیم په ټیم بډي کې دین الارشا هجرت وکا او به ویستا او هجرت شروع کو فادرکه الموت فناء بصدره نحوها. نو فلارکه چې لیکله هجرت کوي بیمار شو تر دې چې مرګ ورلرو رسیدو او بالکل مړکېدو نو دې کوشش کوي د خپل سیناغه طرف لسولې لیکم تنیکانو وطن لذی. فاختصمت فيه ملائکۃ الرحمت وملائکۃ العذاب. روح د قبض کولو ټیم راغی د رحمت او د عذاب دواړه ملائک حاضر شول. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي. ملائكة الرحمة منبتنا روح أخلو زكذا توبيست وملائكة العذاب بتنا بدأ ملا صليل سلم ريكري منبتنا روح قبس كو. فالله رب العالمين ورلوي في سلام داشوة كتاسو دازمك نابكي تقونا دازمك لكدين ازديوي ند عذاب ملائكة بتنا روح لي أو قد هجرت دازمك لدين ازديوي توبت عيب روان ده هجرت كي وكاغ ازمك لنزديوي ملائكة الرحمة بتنا عذاب روح قبس كي. وأوحى إلى هذه أن تباعدي. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي. ندهج رد إزمك إلى الله ويلو كلا درعلان بشدي ميت لا أو دي بل إزمك إلى دقناد إزمك نيتي هجرت كولون ورلي ويلو كتلق لرشا نغي تناب شروك له وقال قيسوا ما بينهما. الله رب العالمين ملائك له ويددي فمانس إزمك ناب كي. فوجد الى هذه اقرب بشبر. نو ده هجرت دې زمکه له یو لیش دې ورنځ دې او دا بل زمکه په نسبت غفر له نظر بخنه او کړې شو. الله رب العالمین معاف کو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي سلمة عن ابي هريره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. يوصله فغوابا دناستو أي والي. فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. أدوار دغذيك يمنى نبي الإسلام زمان فلي خبر إيمان لي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بإيمان لي. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه. فقال له الذئب هذا استنقذها مني فمن لها يوم السبع فمن لها يوم السبع يا فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فحديث تاسلا كتاب الحرث والمزارعة 2324 نمبر باني تير شوه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له. اخوانو امتونو کې بني اسرائيل کې یو سړی د بل سړي نظم کاغستیو. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جره فيها ذهب. فدې کوم سړي چې نظم کاغستیو نظم کنهستا په کاغذ مکه کې یو منګي وروته و چې د سرو زرونه ډکو. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني. فدې مشتري ورلوي چې دا سر زر دی واخله دا خو ستا په مکه کې وروتي. انما اشتريت منك الارض ولم ابتع الذهب. ما تان ازمك اغسطي وسونخ من الاغسطي. وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها. تاچات ازمك خرسكري واغور لئي ما دربان ازمك خرسكري باغي كي خدا سونن هو بس داستا قسمت تروتي. فتحاكما الى رجل اسلي ويوكس لرونيوا. از شارحين ذكر كي داود عليه الصلاة والسلام لفيس لرونا. فقال الذي تحاكما اليه نو حاكم ورلوي دي داچات جفيس لرونيوا. ألكما ولدن رسو بچشتا. قال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جاريه. نديو وجه زما زويده بل وي زما لوردا. قال انكحوا الغلام الجاريه. نور ليوي چلي الك لراجيني فنيكا کي وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا. او دواده خرچا او تصدق تاسو د دینه برداشت کي داسونه په لګوي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنذر وعن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون. فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس. الطاعون يو عقوبته وعذاب ده ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم. فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال ابو النذر لا يخرجكم الا فرارا منه. احاديث جل ثاني كتاب الطب کے باب ما يذكر في الطاعون کی 5728 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن مريده عن يحيى بن يعمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وأن الله سبحانه جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. أحاديث في كتاب الطب فباب أجر الصابر في الطاعون 5730 نمبر باني ترشوه. في كتاب القدر كم در لترشوه. باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 6019 نمبر جلد ثانيه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. أحاديث تسلا كتاب الشهادات 2048 نمبر باني تيرشوي مختصر ومفصل در لبجل لساني كتاب المغازي كتيرشوي 4304 نمبر. أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريق تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حديث في كتاب الخصومات كتاب 2410 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث جلد ثاني كتاب سلاح وكتاب استتابة المرتدين كتير شو چه هزار نوسو انتیس نمبر او دامن ذكر کل چه نبينا مراد شو. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فسنمخ يوم تنوك يوسره شلع دير مال وركره فقال لبنيه لما حضر قلوا بتول يوشكلا مرد دلرا حاضر شو او زن کدنیو ایو امن كنت لكم دستاسو سنگ فلارم قالو خير ابن دی ورلو دیر بہترین فلاروی قال انی لم اعمل خيرا قد فاذا مت فاحرقونی ثم الحقونی ثم ذرونی في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه رحمة. احادیث استاسو لمخی پدی کتاب کی 3452 نمبر 13 شو او فجل لسانی کی کتاب الرقاق باب الخوف من الله کی ترشوی چین هزار تسی نمبر. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال عقبة لهذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا بأورب الكي حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاتحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال لما فعلت قال من خشيتك فغفر له. أحاديث ومخيني حديث ولقي وزاحت سر ذكركم ومخي بار بار تيرشو. قال عقبة وأنا سمعته يقول حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راحل أغرت سباغيك دير هوا جديد نباغيك وزمالا إروال زوي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وسلوك خلق سربي معاملك ولد قرز فكان يقول لفتاه نخب الخادم نبيبي إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال فنقي الله فتجاوز عنه. أبو كتاب البيوع كتاب سلة إرشبه باب من أنذر معسرا كي لو هزار أتتر نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا ويقال الله فما قادر شو داسي عذاب براكي تبلج على بداسي نوركي وده جهل ده وجه نقول ده الله بقدرتك شكور وكفر ده وده جاهل وفتور لنو فغلطي بانتنا خبر صادر شوي ده والله رب العالمين ورلا ما فيه بخنا كري ده فدي وجه أهل علموي یو انسان د جهالت د وجنه د نافوهی د وجنه یو کفری خبره وکړي نو فقای باندې د کافر کیږي نه ځکه دا خبره د کفر ده چې الله په قدرت کې شک راشي او ته ویل ان قدر الله علی لا يعذبني عذابا ما عذبه احدا. احادیث بار بار تیر شو هم په کتاب الانبیاء کې دارنګ حل په مختلفو روایاتو سره د حذیفه رضی الله عنه د روایت نه ابو سعید خدری رضی الله عنه د روایت نه د اوس ابو هريره رضی الله عنه په روایت سره ذکر. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله تعالى على الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا رب أغفر له وقال غيره خشيته. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أحاديث تاسلة کتاب بدء الخلق کې تیر شو مخکې 3318 نمبر، او مخکې په کتاب المساقات کې تیر شو 2365 نمبر. وبه قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدیث جل ثانی کتاب الادب کې باب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کې تیر شوی 1120 نمبر. وبه اوس دا حدیث بیا ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن ابي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف به وهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري. كتاب اللباس كده 5790 نمبر باني تير شوي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد كل امه اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغد لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. دمخ روایت نحن الاخرون السابقون دام په کتاب الجمعه کې تیر شوی ورسره دا بلوم کتاب الجمعه کې 8876 نمبر باندې تارنګ په 896 نمبر باندې. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاويه بن ابي سفيان المدينه اخر قدمه قدمها اخر در معاويه رضي الله عنه مدينه لراغله په خپل دوري حکومت فخطبنا فاخرج قبه من شعر نمون له خطبه ویلي او په منبر ولاړو یو شورا او ګنجي غونتي رئیس ته ودوي خطونه قال ما كنت ارى ان احدا يفعل هذا غير يهود وما خدا خیال نقول چې يهودنا بغیر بمدا کار شو کوي ګوره د مسلمانانو زنانه مو د سر تر دا ویخته پیوس کوي. وان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور نبي عليه السلام دي له دروغ ویلي دوکه ورلویلي يعني الوساله في الشعر د سر د ویختو سر نور ویختي او زي کول. تابعه غندر عن شعبه احاديث اسمه كتاب سلتير في 3468 نمبر هذا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.